بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وقفنا في المرة الأخيرة من كتاب شرح العقيدة الطحاوية عند قول الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. وسبق أن الإمام رحمه الله ذكر في أول هذه المنظومة وهذه الأبيات أنه يريد منها ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. وهذا كله سبق الحديث حوله. ووقفنا عند قوله: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. هذا هو موضوع حديثنا اليوم. قوله قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. قال الشارح رحمه الله تعالى الشيخ ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، قال: قال الله تعالى هو الأول والآخر. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فقول الشيخ قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، هو معنى اسمه الأول والآخر. والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، فإن الموجودات لابد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل، ثم إلى آخر ما ذكر. قال في شرحه لقول الطحاوي رحمه الله: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. قال: قال الله تعالى هو الأول والآخر. أراد الشارح من ذلك أن يبين أن مقصود الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى من قوله قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، هو قول الله تعالى الأول هو الأول والآخر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. يعني أنه يريد أن يقول أن قول الطحاوي قديم بلا ابتداء يقصد به الأول، دائم بلا انتهاء يقصد به الآخر الذي ليس بعده شيء. وهنا ربما تقول أنت: لماذا استعمل الطحاوي رحمه الله تعالى هذا التعبير، برغم أن هذا لم يرد في كلام السلف قبل الطحاوي رحمه الله، وإنما هذا ورد في كلام المتكلمة والفلاسفة ونحو ذلك إذا تكلموا عن هذه القضية؟ أولا يلفت نظرنا يعني أدب الشارح رحمه الله تعالى، يلفت نظرنا أدب الشارح رحمه الله تعالى. انظر إلى أدب الشارح، ربما أكثرنا عندما قرأنا قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، تبادر إلى ذهني أن يقول: يا شيخ تذكر قديم هذه ليست من كلام السلف، يعني إلا منكم جميعا كل واحد فينا خطر في باله يقول قديم دي جت منين، هذه ليست من كلام السلف. وبالفعل سيعلق عليها أبو العز الحنفي رحمه الله تعالى بعد ذلك. لكن انظر إلى الأدب، أولا ما بدأ الكلام بالتعليق على صاحب المذهب، وهذا من عظيم الأدب والوفاء لمن يتكلم من خلال كلامه. وأبو العز الحنفي ليس الطحاوي شيخه المباشر، ومع ذلك انظر إلى هذا الأدب، إنه بعده بمراحل، ومع ذلك انظر إلى أثر التربية العالي في العلماء من أكابر علماء السلف رحمهم الله تعالى. انظر إنه يشرح كلام الطحاوي، لم يفعل مثل حالنا نحن. ابتداء الأول ينظر في كلام اللي بيذكره أو نحو ذلك، أو الكلام الذي ينظر فيه، فننظر إلى مواضع النظر ونبينها ونحو ذلك. انظر إلى أدبه، هو بين المقصود منها. قال قال الله تعالى هو الأول والآخر، يعني الشارح أبو العز الحنفي ما بدأ بالتعليق على قول الطحاوي قديم، لا، بدأ يبينها من حيث المعنى الأحسن عند السلف، وهو قول الله تعالى الأول بدل قديم، والآخر بدل دائم بلا انتهاء. وبعدين في بعد شوية كده هيبتدي يعلق، وانظر إلى الأدب وهو يعلق، وهو كذلك يعتذر عن شيخه الذي يشرح عنه. وهذا كله أدب يا أخوانا. إحنا نسأل الله العفو والعافية، إنما نريد التنبيه له في كل فرصة، لأن من آفات الزمان الذي نعيشه قلة الأدب، من آفات الزمان الذي نعيشه قلة الأدب، لا سيما مع المشايخ والعلماء، بل ومشايخ من يسيء الأدب. يعني تجد ربما أكثر الناس اشتدادا أحيانا على الشيخ أو العالم، تسمع يقولون لك واحد بينتقد العالم فلان أو بيقدح فيه، تبحث من هذا؟ يقول لك ده تلميذه، تلميذه، وهو الذي ينتقد على هذا النحو. أي نعم، وفرق وانتبه، إذا كان القدح بالحق أم بالباطل، ثم كذلك الأدب في ذلك، ثم كذلك الأدب في ذلك. وإلا لو ضل مثلا فإنه ينتقد، وإن كان لا ينتقد إلا بعده صبر طويل، صبر طويل. يعني الشيخ مثلا إذا انحرف أو ضل في عقيدته أو نحو ذلك، لا ينبغي للتلميذ أو المتعلم أن يسارع به نقده وكشف عوراته ونحو ذلك، لا، بل يصبر لعله يرجع، لعله يرجع، لعله يرجع، ويحاول أن يرده إلى الحق إن كان هو يعلم ذلك عن طريق من يؤثر أو نحو ذلك. أما إذا أصر فلا بد من بيان الحق عند ذلك. لكن ظاهرة سوء الأدب هذه ظاهرة سيئة جدا، ومنشأها يعني له أسباب كثيرة، لعل من أراد الاستفادة من هذا في هذا الباب أن يرجع إلى الكتاب القيم، كتاب يعني الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله تعالى، كتاب حرمة أهل العلم. هذا الكتاب فيه فصل كامل عن أسباب ظاهرة التطاول على العلماء. أي نعم. فهنا يقول في قول الطحاوي قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قال قال الله تعالى هو الأول والآخر، وقال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. إحنا ابتداء كذلك نتأدب بأدب أبو العز الحنفي، ونقول أن الإمام الطحاوي رحمة الله عليه لعله أراد الإخبار ولا يقصد التسمية. يعني ليس مقصود الإمام الطحاوي أن يجعل في أسماء الله اسم القديم، وليس من أسماء الله عز وجل اسمه القديم، وسيأتي تفصيل عن ذلك. وإنما لعل الإمام أراد رحمه الله تعالى أن يعني يخبر عن وصف لله تعالى، عن وصف لله تعالى. وإن كان قد جار فيه يعني أهل الكلام، وهناك ما هو أحسن منه في التعبير، وهو ما ورد في الكتاب والسنة الأول الذي ليس قبله شيء. أي قال أبو العز الحنفي رحمه الله تعالى: فقول الشيخ قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء هو معنى اسمه الأول والآخر. ثم قال: والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر. العلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، اللي هما وصفين ايش؟ الأول والآخر. إن الله أول ليس قبله شيء، وآخر ليس بعده شيء. قال: فإن الموجودات لابد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل، فإنا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، فإن الممتنع لا يوجد ولا واجبة الوجود بنفسها، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجودها ووجودها ينفي امتناعها، وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. حقيقة هنا الشارح رحمه الله تعالى أبو العز الحنفي سيرى أيضا أهل الكلام في الرد عليهم في هذه الجزئية من الكلام، ولعله أراد أن يرد عليهم من خلال كلامهم هم، استدلالاتهم كلها عقلية، فهو كأنه أراد رحمه الله أن يرد عليهم من خلال ما يفهمون أكثر، وإن كان هذا الذي يعتمدون عليه طريق ليس هو طريق السلف، لكن كأن الإمام رحمه الله الشارح أراد أن يكلمهم بما هو عندهم مسلم به، الكلام من خلال الأدلة النظرية فقط العقلية، يعني خذوا عندكم أدلة نظرية أدلة عقلية خذوا عندكم. فقال: والعلم بثبوت هذين الوصفين، العلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، فإن الموجودات لابد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطع للتسلسل. أنتوا فاكرين إيه حكاية واجب الوجود عند المتكلمة؟ هم يعبرون عن الله سبحانه وتعالى أنه واجب الوجود لذاته، فيسمون الله تعالى تسمية فلسفية أخرى وهي واجب الوجود لنفسه لذاته، واجب الوجود. لماذا؟ لأنه لم يسبق بعدم ولم يلحق بانتهاء، فيسموا أو يعني يعبرون عن الله سبحانه وتعالى بأنه واجب الوجود. وعندهم بقى اصطلاحين تانيين لو تفتكروا احنا قلناهم قبل كده: واجب الوجود، مستحيل الوجود، ممكن الوجود. الثلاث تعبيرات دول واجب الوجود يقصدون به الله تعالى، مستحيل الوجود أو ممتنع الوجود اللي هو الشيء الايه المتضاد الذي يستحيل كوجود إلهين، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، فدع يسموه ممتنع الايه، مفيش حاجة، مفيش إلهين، مفيش إلهين ولا في ربين للكون، فيسموا ده مستحيل الايه الوجود. ممكن الوجود اللي هو عموم باله المحدثات، الإنسان والجماد والحيوان والطير والشجر والسماء والأرض، كل ده ممكن الايه الوجود. انت ممكن يعجبك شوية الكلام دلوقتي، ماشي كلام عقلاني، لكن ما فيش أبرك ولا أعظم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. انت تقول والله كلام عقلاني حلو، طب وليه كل الضياع ده الذي أدى بهم بعد ذلك إلى الضلال؟ لأنه الكلام بيبقى له لوازم بعد كده. ولذلك فخير من ذلك كله أن تقول أن الله عز وجل قال في كتابه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. طيب هم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هم الخالقون لمن فيه باتفاق أهل الأرض تقريبا. أم خلقوا من غير شيء؟ لا برضه، لا بد من خالق، إذن فهو الواحد سبحانه وتعالى يستدل على نفسه بهذه الآية خلاص، ولا واجب وجود ولا مستحيل وجود ولا ممكن ولا كلام ده كله. لكن لعله رحمه الله أراد أن يرد عليهم من خلال ذلك، ولذلك التحضير اللي احنا قلناه نحاول نستوعب من خلاله هذه العبارات. قال: والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، فإن الموجودات لابد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل، فإننا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، كل حوادث، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة لأنها من النوع اللي هو ممكن الوجود عندهم، فإن الممتنع لا يوجد، اللي هو ممتنع الوجود اللي هو المستحيل الوجود لإيه؟ لا يوجد، ولا هي أي الحوادث يعني ولا واجبة الوجود بنفسها. الحوادث دي هل هي واجبة الوجود بنفسها؟ لا، عندهم واجب الوجود بنفسه اللي هو الله تعالى، والحوادث دي مش واجبة الوجود بنفسها لأنها كانت عدما في يوم من الأيام، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجودها، عدمها ينفي وجودها. يعني إيه؟ لما كانت عدم في وقت من الأوقات ينفي عنها مسألة أنها تكون واجبة الوجود على الدوام، ووجودها ينفي امتناعها، وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه. يعني عايزين يقولوا، أو هو بيرد عليهم بيقول لهم كلام شبه كلامهم، يعني أنه ما كان قابل للوجود والعدم اللي هي الحوادث، يعني قابلة للوجود والعدم، الحياة والموت مثلا، يبقى ده ما ينفعش يكون إيه؟ واجب أنه يوجد بنفسه، يعني ما ينفعش يكون إيه؟ رب ولا إله ولا خالق ولا كذا ولا كذا. إذن كل الموجودات هذه كلها حادثة وليست لها أولية كأولية الله، وليست لها آخرية كآخرية الله. يعني كأنه يريد يقول لهم أن الله أول بلا ابتداء سبحانه وتعالى، ليس قبله شيء، أول ليس قبله شيء، وآخر ليس بعده شيء. أما كل المحدثات كلها لها قبل وجودها عدم، مش كده؟ إما ما تنفعش توصف بالإيه؟ أول ليس قبله شيء، ما تنفعش كل المحدثات إنها توصف بهذا الوصف، أول ليس قبله شيء. بس هم بتعبيراتهم هم الفلسفية السيئة ما يقولوش أول بقى ليس قبله شيء، يقولوا إيه؟ واجب الوجود لذاته، فهي مش واجبة الوجود لذاتها، ما تنفعش تكون على هذا الوصف، يبقى ما تنفعش تكون إله ولا رب. إذن فهذا دليل على وحدانية الله بإيه؟ بالربوبية، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، وأنه الآخر الذي ليس بعده شيء. طب ودي كل اللف ده كله، يعني انظر إلى المتكلمة وعظيم يعني شتاتهم. ولذلك المتكلمة جميعا تقريبا ماتوا على حسرة، حتى الكبار المشاهير منهم ماتوا على حسرة أنهم تكلموا بهذا الكلام. كبار أئمة أهل العلم وفقهاء، من أكبر الفقهاء الجويني مثلا هذا من كبار فقهاء الشافعي مثلا، هذا يموت على العقيدة التي هي عقيدة أهل الكلام، وهو يتكلم يقول كلام معناه يعني طفنا المعاهد كلها، فما يعني استفدنا من كل ما قلناه شيء، بل ما حصل إلا الشتات. وغيره وغيره وغيره وغيره يقولون مثل هذه المعاني، أنه ما رجعنا من الكلام إلا بالإيه؟ بالشكوك والاضطراب والشتات والوساوس والعياذ بالله. ولذلك خير كلام هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان من فهم السلف رضوان الله عليهم بطريقة الصحابة لهذا الكلام. طريقة الصحابة تجدها مختصرة والكلام فيها العبارة بليغة، أما كلام المتكلمة صعب جدا، بل في عبارات في كلام المتكلمة صعب أن حد يفهمها أصلا إلا واحد يعني تعود على طريقتهم، نسأل الله العافية. قال كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول سبحانه: أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم. ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه. الشيء المحدث يعني الشيء اللي كان قبل ذلك عدم وبعدين بقى موجود. معلوم أن ده طالما أنه سبق بعدم يبقى معناه أنه إيه؟ لا يستطيع أن يوجد نفسه. نعم. فالممكن الذي ليس من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما. وكل ما أمكن وجوده بدلا عن عدمه وعدمه بدلا عن وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له. خلاصة الفقرة اللي فاتت دي كلها أن كلام السلف رضوان الله عليهم في كل هذا الكلام يقولون عبارة لخص كل هذا الكلام، وهي أن المخلوق مسبوق بعدم وملحوق كذلك به، فلا إذن لا يصلح أن يكون هو أول بلا ابتداء ولا يصلح أن يكون آخر بلا انتهاء. فليس هذا إلا لله وحده، هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، لأن الزمان وعوامل الزمان لا تجري إلا على المخلوق، لأن خالق الزمان هو الله سبحانه وتعالى. إذن فالأولية والآخرية هذه في المخلوق لها بداية وحدود وانتهاء، لأنه خاضع للزمان الذي خلقه الله عز وجل. والله خلقكم وما تعملون، خلق الزمان وخلق الأحوال والأفعال. إذن فهو الأول سبحانه وتعالى الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. ثم قال: وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها ما يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها. هو الإمام رحمه الله بنبه ثانيه: وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها ما يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها. القرآن لما يخاطب بقى العقول يخاطبها بكلام مثل هذا الكلام، أم أنه يخاطبها بأفصح عبارة وأوجزها؟ أفصح عبارة وأوجزها، يعني يقول: وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. ولذلك القرآن والسنة مليئان بكل ما يحتاج العالم للاستدلال على أي مسألة شرعية، ولا حاجة لنا بكلام المتكلمة في ذلك. ثم قال: ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة النظرية، فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية، فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره، فيظهر للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى. الإمام رحمه الله أبو العز لا يزال بينبه على معاني عظيمة جدا، بيقول: ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية، كأن الإمام يقصد يقول إحنا مش معنى كلامنا في رد كلام المتكلمة أننا نقول بعدم النظر العقلي، لا، بل العقل لو أنه يعمل في استنباط المسائل وخصوصا الخفي منها هذا شيء طيب، وإلا كان المجتهدون أفضل من عامة الناس. لماذا؟ لأنهم أصحاب نظر في الأدلة الشرعية، فينظر العالم أو الإمام في الدليل الشرعي ويستنبط منه. ولذلك صار الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة أهل العلم أشهر الناس في النظر في الأدلة الشرعية. إذن فالإمام كأنه يريد أن يقول ماذا؟ ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة النظرية، يعني قد يأتي الدليل المجمل فيحتاج إلى نوع من النظر والبحث والتفحيص. يقول: فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية. أي نعم، الخفاء والظهور من الأمور النسبية، يعني ان هناك في المسائل وفي الدين وفي الشرع وفي كل شيء الخفاء والظهور امر نسبي. بمعنى ان انا مساله واحده ممكن انا اعلم جزءا منها وانت تعلم جزء اكبر وانت تعلم جزءا اكبر. فالخفاء والظهور مساله ايه؟ نسبيه. وهو الا ما الفرق بين الشافعي وبين واحد منا؟ ان هو كان عنده نظر اطلع به على مسائل كثيره جدا خفت علينا. ولذلك ده فرق بين اللي عنده قدره عاليه في النظر بحيث تستخرج من الادله ومن المسائل ما يستخرج. اذن فمساله الخفاء والظهور دي مساله نسبيه، واحد يستخرج اكثر ثاني اقل ثاني اقل ونحو ذلك. فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره، ويظهر للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى. مش كده برضه؟ ممكن أول الليل أنت تقعد تمسك مسألة وتقعد تبحث، أول الليل كنت بتبحثها لسه من بدايتها، آخر الليل الحمد لله وصلت إلى نهايتها. هل أنت في آخر الليل علمك بها كأول الليل؟ إذن فمسألة الخفاء والظهور مسألة نسبية، ولا مانع أن الإنسان ينظر في الأدلة الشرعية و يعني يستخرج منها ويستنبط ونحو ذلك. هذه طريقة أهل العلم ماشي، لا مانع. إنما يرتب عليها من الكلام ما ليس من كلام أهل العلم من السلف والصحابة رضي الله عنهم كما فعل المتكلمة، هذا الذي يريد الإمام أن يعلق عليه. إن إحنا مش ردنا كلام المتكلمة ينفي إن الإنسان ينظر به بعقله في الأدلة، وإلا الأئمة الكبار استنبطوا ما لم يستنبطه غيرهم. يقول وأيضا فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو أجلى منها، وقد تفرح النفس بما علمته من البحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة. يعني بيقول كلام في مسألة الاستدلال من خلال النظر والبحث العقلي، إن إحنا مش بنبطل هذا لكن يكون منضبط. وإلا بيقول يعني فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس، يعني بعض الناس المقدمات خفية مش ظهر يسلم ويسقط ولا يعارض، وينازع فيما هو أجلى منها خفاء، أجلى منها أسف أظهر منها، ينازع فيما هو أظهر منها. وقد تفرح النفس بما علمته بالبحث والنظر ما لم تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة. طبيعة في أغلب الناس لم يكن كل الناس، يعني جالك كده دليل مسألة واضح واضح خالص تفرح انت بيه، لكن لو أنت الذي استخرجت هذا الدليل وظللت تبحث تبحث تبحث حتى وصلت، فرحتك بتكون أكثر ببحثك ووصولك للدليل ولا لما يتقال لك الدليل مرة واحدة؟ البحث بيعطيك نوع من الايه؟ الانتشاء، ان انت عندك قدرة على الايه؟ على الفهم والنظر ونحو ذلك. ولا شك ان العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده امر ضروري فطري، وان كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه الى الطرق النظرية. إن بعض الناس من كثرة بقى النظر العقلي فيقوم يخرج عن هذه الحدود، وهذا حصل حصل مع كثير من أئمة أهل العلم كما ذكرنا، يعني كبار ومشاهير. وعلى سبيل المثال أيضا الفخر الرازي، هذا كان من كبار فقهاء الشافعية أيضا، ومع ذلك اختلف فيه في وقت من الأوقات علماء زمانية في تكفيره. انظر، والشيخ سام تيمية رحمه الله بيرجح ان هو يعني رجع عن كثير من كلام الذي كان بسببه يتنازع العلماء فيه. فالفخر الرازي هذا جبل في التفسير، لكن كثيرا ما كان يقع في اخطاء شنيعه بسبب تاثره به المتكلمه والفلاسفه، ولذلك كان معتزليا. ولذلك تجد يقع في أخطاء بسبب هذا التأثر بكلام هؤلاء حتى في التفسير، وهو في الأمور البسيطة جدا في التفسير. يعني مثلا قول الله عز وجل لآدم وحواء ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. يقوم الفخر الرازي ويفسر مثلا آية زي دي، يقوم يقول ويحتمل أن الكلام معناه يعني، ويحتمل أن آدم أكل لأنه قد يكون الفهم عنده أن الخطاب للواحد وليس للاثنين، فأكل الخطاب أسف للواحد أي نعم، أن آدم وحواء أكل، أن الخطاب عنده للاثنين فأكل الواحد لا يضر. أقولها تاني ولا عشان لخبطتها؟ نعم. إنه بيقول يعني كلام معناه إنه لما أكل آدم خطأ، هو عايز يصل إلى معنى محمود لكنه خطأ، وهو إن آدم عليه السلام معصاش، وهو يعمل إيه بقى؟ يوم يقول فيحتمل في التفسير بقى، يحتمل إن آدم فعل هذا لأنه فهم الخطاب للإثنين وأن الواحد لا يضر. ده أدنى راجل عربي ما يقبلش الكلام ده، أدنى راجل عربي يعني ذرة من اللغة العربية ما يقبلش الكلام ده. أنتوا واخدين بالكم إزاي؟ هو يقصد عايز يقول كلام معناه إيه؟ قول الله تعالى ولا تقربا، ده للمضمير المثنى ولا المفرد؟ طيب ولا تقربا الخطاب لمين؟ لآدم وحواء، مش كده؟ يعني يا آدم ويا حواء لا تأكل. أي عربي لو جبت طفل صغير كده هيقول لك المعنى ده. شوف كثرة مخالطة المتكلمة والفلاسفة، يوم يعمل إيه؟ يقعد يفحص فيها تفحيص يبعدها عن أصل لغة العرب، إن يقول إن آدم لعله فهمها لا تقربت من انتوا الاثنين مع بعض ما تاكلوش، لكن ينفع إيه؟ واحد بس ياكل. انظر. وممكن تلاقي بقى الجماعة بتوع الكلام يا الله الله الله، ويقعد مثلا حد مثلا مشهور ولا حاجة يقول لهم وهو قال، يوم الناس هم قاعدين الله الله الله، ويسموها خواطر أحيانا ونحو ذلك. هذا كله بسبب الاطلاع على كلام المتكلمة وقراءة الكلام بتاع المتكلمة ونحو ذلك، يقوم يدخل في مثل هذه المعاني. قال يبقى إذن فخلاصة المتقدم ده كله أيضا إن إحنا أيضا نخرج منه أن أحسن طريق في الكلام والعرض هو طريقة القرآن والسنة. عايزين نستدل على كونيات على غيره، القرآن مليء. الله سبحانه وتعالى يقول للرجل العربي البسيط فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. يقوم العربي البسيط جدا يقعد يتأمل الله النبات اللي بيطلع ده عبارة عن بذرة وبعدين ماء وبعدين يطلع ساق وبعدين نبات وممكن شجر وكذا وماذا، دي معاني من خلالها هو العربي نفسه يتفكر في كون الله تعالى ويؤمن بالله تعالى. بلاش بقى شغل المتكلمة بقى. ولذلك المتكلمة والفلاسفة نهايتهم توصل فين في الآخر في الغالب؟ على أنه لا إله ولا رب وأن الطبيعة هي الخالقة ونحو ذلك، وهذا الضلال والعياذ بالله. لذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان يقول ما فسد الناس إلا بعدما تركوا منطق العرب وأخذوا منطق أرسطو والفلاسفة. منطق مش اللي هو المنطق المصطلح اللي هي المشهور، لا المنطق يعني كلام، يقصد الشافعي كده. ما فسد الناس إلا بعدما تركوا منطق العرب، ما بعد ما تركوا كلام إيه؟ العرب، وبقوا يسمعوا ويقرأوا لكلام الفلاسفة. أي نعم بالفعل. وقد أدخل المتكلمون، شوف بقى الإمام أبو العز الحنفي رحمه الله تعالى أما يتكلم بقى عن تعليقه لكلام على كلام الطحاوي رحمه الله عليه، قال ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري. هو يقصد كده، يقصدون الله عز وجل الخالق، هم يعبرون عنها بالإيه؟ بالصانع. ولا مانع، لكن أحيانا في عبارة الكلام تكون مهمة بمعاني نقص، وإلا فوجد ما فيه وصف الله بهذا الوصف. قال الله عز وجل: صنع الله الذي أحسن كل شيء. فلا مانع أن يوصف ربنا تعالى بأنه صانع، لكن ليس من أسماء الله تعالى الصانع، لأنها لا تفيد كمالا مطلقا. نعم. يقول: وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم. شوف يقول، شوف الأدب والله يا أخوانا، يا حسرة علينا والله. شوف الأدب، يقول: وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم. مش بيقول الطحاوي إزاي يعمل كده ويقول كده ويسوي كده. إحنا ممكن استغفر الله، والله يعني إحنا نرجو من ذلك إن إحنا يعني قلوبنا تنصالح بإذن الله تعالى. ممكن الواحد فينا يخرج وطالع من على باب الدرس ينتقد الإيه؟ المدرس أمام إخوانه. مفيش مانع إن أنت لو هو أخطأ في مسألة إنك ترد عليه، لكن في إيه؟ في آداب، آداب وقيود لأدب الرد والمناظرة ونحو ذلك، في آداب كثيرة جدا. إنما إحنا ممكن نلاحظ فينا واقف على الباب، شفت قال إيه النهاردة؟ وقال وعاد وسوى، لا دي كذا ودي ماذا ونحو ذلك، وكسروا قبل ما إيه؟ ما يمشي. انظر، هذا بينه وبينه مرحلة زمنية طويلة، وليس هو شيخه المباشر، ومع ذلك يقول: وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم. وليس هو من أسماء الله تعالى الحسنى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال: هذا قديم للعتيق، يعني الشيء العتيق يقول له قديم، وهذا حديث للجديد. العرب تسمي الشيء الجديد حديث، وتسمي الشيء العتيق تسميه قديم. ولم يستعمل هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره، ولذلك هو ما بيفيدش كمال مطلق، علشان كده ليس من أسماء الله ليه؟ القديم، ولا يوصف الله سبحانه وتعالى به على الأولى أو الباب أولى، لا يوصف به، إنما يوصف بالأول الذي ليس قبله شيء. لماذا؟ لأن القديم في لوازم أتدل على أنه لا يدل على كمال مطلق، مش بيدل على كمال مطلق. أهو هنقرأ إن شاء الله. قال: ولم يستعمل هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره. المتقدم على غيره، أنت واخد بالك؟ لازم يكون حاجة هو موجودة معاه عشان يبقى اسمه إيه؟ موصوف بوصف إيه؟ القدم. عشان كده ده ما فيهوش كمال مطلق. الله أول من غير شيء، يعني سواء وجدت مخلوقات ما وجدتش، أول ليس قبله شيء، وآخر ليس بعده شيء، سواء قبل ذلك مخلوقات أو بعد ذلك مخلوق. قال: ولم يستعمل هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره، لا فيما لم يسبقه عدم. لا فيما لم يسبقه عدم، يبقى ده مش بيفيد كمال مطلق، يبقى ما يتسماش الله تعالى به. كما قال تعالى: يبقى يوصف به، ممكن يوصف به، لكن يسمى به لا. وإن كان الوصف من باب أولى أيضا أن يترك. كما قال تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. فيقول: والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، عشان كده يسموه قديم. العرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، في عرجون طالع في النخل، أول ما يطلع عرجون ثاني يبقى الأولاني ده اسمه إيه؟ قديم. طب قبل ما يطلع ثاني ما اسموش قديم، ما اسموش قديم، أهو عرجون. يبقى إمتى هيتسمى قديم؟ لما يأتي بعده غيره. أي نعم. قال: والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني. فإذا وجد الحديث قيل للأول قديم، قال الله تعالى: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفق قديم، أي متقدم في الزمان. وقال تعالى: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فالأقدم مبالغة في القديم، ومنه القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله تعالى. وقال تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي يتقدمهم. ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا، كما يقال: أخذني ما قدم وما حدث، ما قدم وما حدث. ويقال: هذا قدم هذا وهو يقدمه، يعني سبق هذا وهو يقدمه. ومنه سميت القدم قدما لأنها تقدم بقية بدن الإنسان، يعني يقول منه سميت القدم قدما لأن لما الإنسان بيبقى ماشي هي بتبقى دايما فين؟ هي اللي بتسبق. قال: وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف، منهم ابن حزم رحمه الله تعالى. ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم عن غيره. يعني إذا كان بيقصدون بها إنه هو سبحانه وتعالى أسبق من كل شيء فمعنى مقبول، لكن كاسم لا نثبته لأنه ليس فيه كمال مطلق، ليس فيه كمال مطلق. قال: ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره. لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق لا يخص بالتقدم على الحوادث كلها، زي ما ضربنا المثال بتاع العروجون كده، انه مش كل موصوف بانه قديم يكون متقدم على كل الاشياء، لا، ده هو متقدم ربما على اشياء واشياء اخرى لا، فلا يكون من الاسماء الحسنى. وجاء الشرع باسمه الاول وهو احسن من القديم، لانه يشعر بان ما بعده آيل اليه وتابع له بخلاف القديم. والله تعالى له الاسماء الحسنى لا الحسنه، مش مجرد انها توصف بانها حسنه، لا، الحسنى يعني التي بلغت درجه الكمال في حسنها. والحسنه قد تكون لسائر الناس لكن لا تكون بلغت الكمال في وصفها، اما اسماء الله تعالى فهي حسنى لانها بلغت الكمال في هذا الحسن. ولذلك لما هنيجي بعد كده في محل الكلام عن الأسماء والصفات، هل الأسماء توقيفية ولا مشتقة، هنجد البحث ده مهم جدا. نعم. قال: قوله لا يفنى ولا يبيد، يعني كلام الطحاوي رحمه الله تعالى، قال لا يفنى ولا يبيد، قال في الشرح: إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. قال عز من قائل: قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء. هذا شرح هذه الجزئية من كلام الطحاوي. لا يفنى ولا يبيد، أي أن الطحاوي رحمه الله أراد أن يثبت أن من عقيدة أهل السنة أنهم يعتقدون في ربهم سبحانه وتعالى أنه تعالى لا يفنى ولا يبيد، وهذا لأجل أنه أول ليس قبله شيء، ولأجل أنه آخر ليس بعده شيء، فحياته دائمة وقيوميته دائمة، فلم يسبق بعدم ولم يلحق بفناء ولا انتهاء، إذن فلا يفنى ولا يبيد سبحانه وتعالى. لذلك قال في الشرح: إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى، إنه لا يفنى ولا يبيد، المخلوقات تفنى وتبيد. قال عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والفناء والبيد متقاربان، لا يفنى ولا يبيد هي معنى واحد تقريبا، فالفناء والبيد متقاربا في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، يعني أن يأتي بالعبارة ويأتي بمرادف آخر في اللغة معها للتأكيد على المعنى لقوله دائم بلا انتهاء. يعني هذا أيضا كله، أي قوله لا يفنى ولا يبيد، هذا أيضا مقرر ومؤكد لقوله فيما سبق دائم بلا انتهاء. مش كده؟ لو حطيت دي على دي هتلاقيها واحد تقريبا، دائم بلا انتهاء، هي لا يفنى ولا يبيد. قال ولا يكون إلا ما يريد. وهذا أيضا أو هذه المسألة أيضا مسألة عظيمة جدا، ولا يكون إلا ما يريد. قال في الشرح هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر، وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وسموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. هذه مسألة مهمة جدا، لا يكون إلا ما يريد، ألخصها في عبارة ثم نفصل مع كلام المصنف. ولا يكون إلا ما يريد. الله سبحانه وتعالى يذكر في القرآن إرادته في مواضع كثيرة. نقرأ بعض الآيات في الصفحة اللي بعدها اللي هو كده هتلاقوا الآيات. قال الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هنا في إرادة. وقال تعالى عن نوح ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. طيب هنا في إرادة. في بعدها بشوية قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهنا هذه الآيات اشتملت على نوعين من الإرادة. هنيجي الكلام المصنف فيه، لكن أنا أردت أن أجمل في عبارة حتى إذا قرأنا الشرح يسهل الفهم. فإرادة الله عز وجل المذكورة في القرآن وفي السنة على نوعين. النوع الأول إرادة الله الكونية، النوع الثاني إرادة الله الشرعية. والفرق بينهما أن الإرادة الكونية لازمة الحدوث، فما أراده الله عز وجل في الكون كان ولا بد أن يقع. أما الإرادة الشرعية فليس كلها لازمة الحدوث، فليس كلها لازمة الحدوث. مثال على هذه مثال على هذه. الله سبحانه وتعالى إذا أراد الكون على أي صورة من الصور أرادها كذلك فيقول له كن فيكون، هذه إرادة كونية. الإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها كلها. الله سبحانه وتعالى يريد من الناس الإيمان، فهل آمن الناس جميعا أم أن منهم من كفر؟ منهم من كفر. إذن فالإرادة الشرعية تعني ما يأمر الله عز وجل به العباد مما يحبه ويرضاه، وما يحبه الله ويرضاه في الخلق لا يلزم أن يوجد من كل الخلق، إنما ما أراده الله عز وجل من الخلق لابد أن يقع، لابد أن يقع. تاني، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية مثالها كوجود السماوات والأرض، أراد الله كونا أن توجد السماوات والأرض، أراد الله كونا أن تكون أنت ذكرا، هل لك دخل في هذه المسألة؟ هل تستطيع أنت أن تقول لا لازم أبقى أنثى أو نحو ذلك أو نحو هذا المعنى في أي شيء من هذا النوع؟ لا، لأن الله أراد كونا أن تكون ذكرا، أن تكون أبيضا، أن تكون أسودا ونحو ذلك. هذه إرادة كونية. الإرادة الشرعية أراد الله منك أن تصلي وأن تزكي وأن تصوم وأن تحج وأن تجاهد، فهل كل الناس يفعل؟ إذا الإرادة الشرعية لا يلزم إنها تقع، إنما الإرادة الشرعية يأمر الله عز وجل عباده يقول لهم افعلوا كذا من الخير ولا تفعلوا كذا من الشر، فمنهم من ينصاع ويفعل ومنهم من لا يفعل. لكن هذه الإرادة الشرعية مرتبطة بالإرادة الكونية لا تخرج عنها. يعني الذي قيل له آمن كالفرعون، قيل له آمن وما آمن، هل هو فعل شيئا لا يعلمه الله أم أنه فعل ما يعلمه الله، بل وفعل ما قدره الله وكتبه عنده في اللوح المحفوظ من قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كتب عنده في قدره وفي إرادته الكونية، كتب إن قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة أنه سيكون كذا وكذا من المخلوقات، وسيكون من المخلوقات دي فرعون، وسيكون من المخلوقات أبي لهب، كتب عنده هذا وقدر أن فرعون سيكون كافرا وأن أبا لهب سيكون كافرا، وفي ذات الوقت أرسل الرسل يدلون على إرادته الشرعية، فجاء الرسل إلى أبي لهب إلى الفرعون وأمرهما بطاعة الله تعالى، بمعنى إن الفرعون وأبو لهب لهم اختيار ولا ما لهمش اختيار؟ لهم اختيار، وأن الله عز وجل برغم أنه كتب عنده أن الفرعون في النار وأبو لهب في النار وكتب ذلك قبل خلق السماوات والأرض، إلا أنه أخفى ذلك عن الخلق وأرسل الرسل إلى الفرعون وأرسل الرسل إلى أبي لهب وأرسل الرسل إلى أبي بكر وإلى عمر، فهذا آمن وهذا كفر. آمن أبو بكر وعمر وكفر فرعون وأبو لهب، وذلك لأن الله أعان أبا بكر وعمر على اختيار الخير ليوافق ما عندهم، ولم يعن فرعون وأبا لهب. ودي مسألة مهمة جدا في باب القدر، تضطرب فيها عقول، ولذلك نشأ عن هذا الاضطراب فساد عقيدة طائفتين شهيرتين في الفرق الإسلامية، وهما اللتين أشار الشارح لهما في أول الكلام، قال هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر. قالوا إن لا، ربنا أراد الإيمان من الناس كلها، أي نعم الله أراد الإيمان من الناس كلهم، دي إرادة كونية ولا إرادة شرعية؟ شرعية. قالوا والكافر أراد الكفر، والكافر أراد الكفر، هم يقصدون ماذا؟ أن الكافر هو الذي كتب وخلق فعله، أو هو الذي قدر وخلق فعله، كل ذا داخل من باب يعني حسن في بدايته لكن أدى إلى الضلال لما انحرفوا عن المنهج الصحيح للعقيدة الصحيحة. قالوا في كلام يعني معناه ربنا سبحانه وتعالى يأمر الناس بالإيمان، طيب والكافر بيكفر، طيب وإن أنتوا بتقولوا يا أهل السنة إن هذا مكتوب قبل أن يخلق هذا الكافر، إن هو كافر، مش ده ظلم من الكافر إن ربنا يكتبه في عنده إن هو كافر ويقدر إن هو كافر؟ مش ده ظلم من الكافر؟ انظر، ولذلك يوم يقولوا إيه؟ والله متنزه عن الظلم، هذا صحيح. يوم يعملوا لازم وهو ربنا متنزه عن الظلم. يبقى مين اللي اختار الكفر؟ الكافر، ده صحيح. لكن الكافر ده الله يعلم أنه سيكفر وكتب عنده أنه كافر قبل كمان قبل ما يخلقه. يقول لك لا، لو قلنا أن ربنا كتب عنده أنه كافر يبقى كده نسبنا إلى الله ما لا يجوز. لا، ده هو الكافر هو اللي بيعمل إيه؟ اللي بيخلق أفعاله دي، علشان كده سموا قدريا، بينفون عن الله سبحانه وتعالى الإيه؟ خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد. لا، العباد هم اللي بيخلقوا فعلهم، وهم يقصدوا جانب معين من الأفعال وهو الشر، جانب الشر. يوم يقولوا ربنا لا يحب الشر، أي نعم الله لا يحب الشر، ودي الإرادة الإيه؟ الشرعية. الله لا يريد الشر ولا يحب الشر، ودي الإرادة الشرعية. لكن الإرادة الكونية، أراد الله كونا وجود الشر في الخلق لحكم يعلمها سبحانه وتعالى، وقد يعلمنا بعضها. على سبيل المثال، لولا وجود الكفار في الأرض هل كان سيكون في الأرض جهاد في سبيل الله؟ لو كل الناس كده مؤمنين كان هيبقى في جهاد في سبيل الله؟ ما فيش جهاد. لولا وجود المرضى الذين يصيبون المرض، مش ده شر بالإنسان، المرض والفقر والجوع والشدة والحالة، هل كان المؤمنون سيتعبدون لله عز وجل بالانكسار والافتقار والدعاء والسؤال ونحو ذلك؟ اللي يصيبه فقر ويصيبه بلاء ويصيبه مرض، مش ده كله شر نازل بالعباد؟ طيب لو لم يكن هذا الشر، هل كان العباد سيتعبدون بطلب الرزق مثلا لما يكون فيهم فقر، لما يكونوا في مرض أو في بلاء ومحنة شديدة ونحو ذلك، هل كانوا سيتعبدون لله تعالى أم أنهم لم يكونوا يفعلون؟ لم يكونوا يفعلون. ولذلك يجعل الله عز وجل الشر في الخلق، أي نعم يجعله في الخلق، لكن لا ينسبه إلى نفسه باعتبار أن العبد هو الذي يسعى له، وإن كان هو الذي قدر ذلك في الأصل وخلق سبحانه وتعالى لحكم عظيمة. والله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ودي مسألة في منتهى الخطورة، أنك لابد أن تعي هذه المسألة جيدا. الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني بمثال بسيط جدا ولله المثل الأعلى، هب أنك معك في جيبك مال وأنت تملكه ولا يشاركك فيه أحد، أخرجت أنت الماء وقلت خذ 10، خذ 5، خذ 5، خذ 3، هل لآخر أن يأتي ويقول لك كيف تفعل هذا؟ ها؟ هل لهم في ذلك؟ أنت تملك هذا، ما تملكه أنت، وهذا ملك لك أنت وحدك، فأنت إذا تصرفت فيه هل يجوز لغيرك أن يقول لك لما تفعل، كيف تفعل ونحو ذلك؟ لا سيما وأنك تفعل بحكمة، تفعل بحكمة، تعطي هذا لعلمك أن هذا سيكون من ورائه خير، وتعطي هذا بقدر، وتمنع هذا، وتفعل هذا بهذا ونحو ذلك. فالله تعالى لا يسأل عما يفعل، لأن الخلق خلقه والملك ملكه سبحانه وتعالى. هتقول انت طب وانا هروح فين في الموضوع ده؟ زي ما بعض الناس يوسوس في باب القدر. أغلق النبي صلى الله عليه وسلم الباب على صاحب العقيدة الصحيحة ألا يوسوس له الشيطان، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وابتداء نبشر إخواننا اللي هم الحضور وكل المسلمين ابتداء أنك على طريق الخير، أنك على طريق الخير، لأنه زي ما اشتبهت على الصحابي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق فقبض قبضة وقال هذه للجنة، وقبض قبضة أخرى وقال هذه للنار، فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ الله ونصلي وزكي وأعبد وأجاهد. طب ما يمكن أنا من أنه من بتوع الشمال اللي راحوا النار، وده خطأ في الفهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقرأ قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. اعملوا. أول حاجة، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل توقف أم قال اعملوا؟ قال اعملوا. إذن أنت مطالب بالعمل، برغم أنك لا تدري أنت من أهل اليمين ولا من أهل الشمال. أي نعم، أنت مطالب بالعمل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت تريد أن تكون من أهل اليمين، أليس كذلك؟ بل. طيب، من أراد أن يكون من أهل اليمين يعمل لأجل أن يصل لمكانة أهل اليمين، أم يتوقف ويقول الله أعلم أنا من اليمين ولا من الشمال؟ لا، ده المتوقف قطعا من الشمال. الممتنع عن العمل قطعا من أهل الشمال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولذلك من البشريات لك كمسلم أنك والحمد لله على طريق الحسن وطريق التيسير. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسر، إنك ابتداء على طريق الإسلام. فأنت الآن والحمد لله على طريق أهل اليمين وأنت سائر عليه، فإياك أن تسلك طريق أهل الشمال والعياذ بالله. ولذلك يحضرني المثال على هذه المسألة اليسير جدا كمثال نظري. الطالب في المدرسة، أو الكلية أو غيره في الدراسة، في آخر العام يتم الايه؟ الاختبار، الامتحان. هناك نتيجة لا ثالثة لهم أو لا ثالثة لهم، وهما ناجح راسب، كده؟ طيب، أليس مكتوبا عند الله عز وجل أنك ناجح أو راسب؟ طب خلينا بعيد عن الشرع دلوقتي في المسألة دي، خلينا نظري خالص. أليس أنت وأنت في الدراسة لك موقف في آخر العام من اثنين، اللي هو ناجح أو راسب؟ مش كده؟ أنت واحد من الاثنين، يا ناجح يا راسب، مفيش ثالث، مش كده؟ هيقول لك ملحق. ما هو الملحق هيرجع ثاني للايه؟ الناجح والراسب. طيب، العاقل فضلا عن المؤمن بقى مع الشرع، العاقل يقول أنا مش مذاكر ولا فاتح الكتب. لماذا؟ لأنني قد أكون من الراسبين. ينفع؟ ثم ليعمل ايه؟ اعملوا. يبقى واجب عليهم يفعل ماذا؟ يعمل لطريق الايه؟ النجاح. انما يفضل قاعد يقول ما هو انا يا ناجح يا راسب، ممكن افضل اذاكر وفي الاخر اعمل ايه؟ اطلع من الايه؟ من الراسبين. لا، اقعد بقى كده وريح، ما هو انت يا واحده دي لا، ده انت قاطع ايه؟ الشمال راسب، انت مش هتذاكر ولا تعمل حاجه. انما لو انت ذاكرت وعملت قد تكون من الايه؟ من الناجحين. والغالب باذن الله ان كنت مخلصا في العمل ستكون من الايه؟ من الناجحين باذن الله تعالى. تسبيح ده التوفيق برضه، ما احنا قلنا اهو، قلناها من شويه، انت ما خدتش بالك ان ربنا سبحانه وتعالى كتب ان الفرعون كافر وكتب ان ابو بكر مؤمن قبل ان يخلق الفرعون وقبل ان يخلق ابو بكر، مش كده؟ ولما وجد الاثنين في عالم الدنيا وفق أبا بكر وأعانه إلى ما كتب، وحرم فرعون فوافق ما كتب. حل المسألة دي: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يخلق ما يشاء. طيب وهل ترك الإنسان؟ نيجي للفكر الثاني بقى الجبريل، هل ترك الفرعون هو كده كتب عليه وسابه، ولا أقام عليه الحجة وأرسل إليه الرسل واختار الفرعون بعد ذلك الكفرة بل وأصر عليه؟ إذن فالإنسان له عمل وله اختيار. أي نعم. طيب واللي هو مكتوب أنت لا تعلمه، المكتوب هذا أخفاه الله عنك. طب إيه الواجب عليك؟ اعمله كله ميسر من خلق. مسألة القدر يا إخوانا لازم يبقى القلب مستحضر معاني الربوبية، وإلا السلف النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء كان ينهى عن الكلام في القدر، كان ينهى أصحابه عن الكلام، لكن إحنا اضطررنا سيرا وراء العلماء طبعا، إن العلماء اضطروا الكلام في التفصيل في مسألة القدر. لماذا؟ لأنه خرج من يضل في هذا الباب. طائفة تقول للناس إياكم أن تعملوا، لا تعملوا. لماذا؟ لأنك أنت مجبر على كل شيء، تملكش خيار، أنت مجبر كالورقة فيه مهب الريح. ودي طائفة الجبرية، ودول ضلال، وهيجي كلام معانا لما نتكلم في القدر تفصيلي، وإلا الأمثلة كثيرة جدا بتنسوا أنتم. يعني نذكر لكم بعض الأمثلة على هؤلاء في حياتهم العملية. الرجل الجبري لما دخل فوجد امرأته تزني فهم بها، فقالت له تعاقبني على شيء قد قدره الله علي من قبل أن أخلق؟ قال على العقيدة أنت. خلاص أو كلمة نحو هذا كده أنت كله تمام. في عاقل يقبل هذا؟ أو اللي اتسرقت الناقة بتاعته وبعدين الرجل بيقول له إن شاء الله تجدها، فما عجبوش الكلام. ولماذا؟ لأنه هو شايف إن المسألة مسألة إيه؟ هو خالق أفعاله اللي هو القدر، يبقى خالق أفعاله وغيره وغيره وغيره. فيعني الغرض المقصود أن هذا كله يلزم منه ضلال مبين والعياذ بالله. وزي اللي دخل برضه لقاها بتفعل الفحش فقال فهم بها، فقالت أتعاقبني على شيء قدره الله؟ قال الخيرة فيما قدره الله. خلاص هو ده الخير اللي ربنا قدره والعياذ بالله. هو ده فكر القدرية اللي هو خلاص مش ربنا كتب عنده ان انا يدا يدا انا ماشي بقى مع الايه؟ مع الهوى، زي الايه؟ الورقة في مهب الريح. وده اللي قاله طوائف من الكفار في الأمم السابقة، أخذوا منهم طائفة الجبرية في الأمة الإسلامية. يعني على سبيل المثال ذكر الله عز وجل في القرآن من ذلك عنهم كما قال في سورة الأنعام سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا انظر ولا حرمنا من شيء. لو شاء الله ما أشركنا، ومن فين اختياركم؟ والعياذ بالله. وكقول الله تعالى أيضا عنهم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. والعياذ بالله. ولذلك لا يكون إلا ما يريد، فيها تفصيل لنوعي الإرادة. قال هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر. وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وسموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. ما يجي الكلام في القدر هنفصل. وأما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها. وهذا قول السلف قاطبة، فيقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث إذا لم يفعله وإن كان واجبا أو مستحبا. مسألة فقهية على في الباب يعني. قال ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث إذا لم يفعله وإن كان هذا واجبا أو مستحبا. بيقول يعني إن لو واحد قال مثلا والله لأصلين الليلة 10 ركعات إن شاء الله، الصلاة بالليل مستحبة ولا لا؟ طيب لو قال إن شاء الله وما صلاش بالليل يكون حنث؟ لا. لماذا؟ لأنه علق ذلك بمشيئة الله تعالى. قال ولو قال إن أحب الله حنث إذا كان واجبا أو مستحبا. مفهومة؟ لو قال إن أحب الله مش قال إن شاء الله، لأنه هل الواجب والمستحب شيء يحبه الله أم لا؟ أي نعم يحبه الله. يبقى لو قال لأصلين 10 ركعات إن أحب الله، يبقى لو هو ما صلاش 10 ركعات عمل إيه؟ حنث كده، حنث. لكن لو قال والله لأصلين 10 ركعات إن شاء الله حتى لو ما صلاش ما حنث، لأنه علق الأمر على مشيئة الله. لكن لو قال والله لأصلين 10 ركعات من الليل إن أحب الله ذلك، إن أحب الله ذلك يبقى حنث لو ما صلاش ولا لا، لأن الله يحب ذلك، فلو لم يفعل يكون حانثا. هو يقصد هنا من المسألة دي إنه في فارق بين المشيئة وبين المحبة، أو في فارق بين الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة وبين الإرادة الشرعية اللي يدخل فيها أو يتضمنها معنى المحبة. هنقول الأول الكلام وبعدين نفصل. هل فيهم الإرادة الشرعية إن شاء الله ولا إن أحب الله؟ إن شاء الله الإرادة الكونية، الإرادة الكون، إن أراد الله كونا كأنه يقول ذلك، إن أراد الله أن يكون في الكون ذلك يبقى ده داخل في الإرادة الإيه؟ الكونية. إن أحب الله داخل في الإرادة الإيه؟ الشرعية. قال والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. قال فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، يبقى الإرادة الشرعية كلها محبوبة أو كل ما فيها محبوب إلى الله ويرضاه الله. الإرادة الشرعية كل ما فيها محبوب إلى الله ويرضاه الله. الأنبياء أراد الله شرعا أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وإدريس وعليه الصلاة والسلام، وأراد أن يكون أبو بكر وعمر، أراد أن يكون المسلمين ونحو ذلك. كل دي إرادة شرعية وداخلة في إرادة أيضا كونية أيضا، لكن الإرادة الشرعية بتفارق الإرادة الكونية في هذا الجانب مهم جدا، أنها تتضمن ما يحبه الله ويرضى فقط فقط. أما الإرادة الكونية فتتضمن هذا وذاك، ما يحبه الله وما لا يحبه. أراد الله عز وجل كونا وجود المسلمين ووجود الكفار، إنما أراد شرعا وجود الكفار لا. قال والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات، الإرادة الكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات. في اصطلاح لو إخواننا لو انتبهوا له كده، انه ممكن حد يختلط عليه المساله ويقول طيب الاراده نوعين، اراده شرعيه واراده كونيه، والمشيئه نوعين، مشيئه كونيه ومشيئه شرعيه. ما رايكم في هذا الكلام؟ ينفع المشيئه تبقى كونيه وشرعيه؟ ها طب ما الايه المشيئة لا تأتي إلا بمعنى واحد، وهي ماذا؟ الإرادة الكونية. المشيئة هي الإرادة الكونية. يبقى المشيئة هي الإرادة الكونية، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يبقى المشيئة واحدة، إنما الإرادة اثنين. الإرادة يريد الله عز وجل، فيما يريده الله تعالى أشياء أرادها كونا، فهذه لا بد من وجودها، وما أراد الله عز وجل أراد شرعا، هذه لا تشترط، إنها كلها توجد، بدليل كما ذكرنا أنه أراد شرعا الإيمان من الناس جميعا لكن كفر بعضهم. قال: والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات، وهذا كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يضل أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أبو بكر وعمر وفرعون وأبو لهب، الآية دي كده نزل كده، نزل فرعون وأبو لهب وأبو بكر وعمر مثلا. قال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ربنا سبحانه وتعالى أراد كونا وأراد شرعا أن يكون أبا بكر وعمر من المؤمنين، فيقوم لما يخلقهم يوم يرزقهم الهداية لأجل أن يوافقوا الإرادة الإيه؟ الكونية. أراد منهم شرعا الإيمان فيوفقهم لذلك، فيوافقون الإرادة الإيه؟ الكونية. وأراد أن يكون الفرعون كافرا، فلما خلق الفرعون جعل صدره ضيقا حرجا لأجل أن يوافق الإرادة الكونية، اللي فرعون مكتوب أنه هو كافر، فيضيق صدره ولا يوفقه للإيمان ويحرمه الإيمان. ولذلك انتبه أن الهداية العظمى هي هداية التوفيق من الله تعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى يوفقك للهداية، ثم بعد ذلك البيان والإرشاد ده درجة تانية وهي درجة الرسل، لكن أعظم الهداية هداية التوفيق. لذلك أبو طالب يموت على الكفر، لأن الله عز وجل أراد أن يجعل منه مثلا في الدنيا وفي الأرض للخلق على معاني وحكم عظيمة جدا، إن الإنسان ممكن يجمع كل الصفات الطيبة لكن والعياذ بالله قد يحول بينه وبين الإيمان معنى من المعاني الفاسدة التي يتمسك بها فيضيع بسببها، زي ما حصل لأبي طالب، كل الخصال الطيبة كانت في أبي طالب لكن حرم الإيمان. لماذا؟ لأنه ظل متمسكا بما كان عليه الآباء. طيب شوفوا بقى عاقبة من تمسك بما كان عليه الآباء، ولذلك يحرمه الله من الإيمان، وهذا كله من باب قوله تعالى: لا يسأل عما يفعل هم يسألون. قال: وقوله تعالى عن نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. لو أنتم والعياذ بالله البعداء، نوح يقول لهم: إن كنتم كتب الله عز وجل أن تكونوا من الضالين بالفعل لن ينفعكم نصحي. ونوح قال لهم هذا الكلام متى عليه السلام؟ في آخر مرحلة، ظل يدعو ما في فايدة، وبنى السفينة وما في فايدة، يسخرون منه ويسخرون من فعله ونحو ذلك، فقال لهم هذا الكلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصحكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. قال: وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فكقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إرادة شرعية، إن ربنا سبحانه وتعالى يريد للخلق اليسر ولا يريد لهم العسر. وقال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. كل دي إرادة شرعية، الله يريد التوبة من فرعون، من فرعون يريد التوبة وأرسل إليه الرسل، ويريد الإيمان من كل الخلق، ولذلك هذه إرادة شرعية. فمن وفق إلى قبول هذه الأوامر الشرعية، وفق إلى قبول الأوامر الشرعية التي جاءت في هذه الإرادة الشرعية، فهو السعيد الذي ينجو ويكون بذلك قد وافق الإرادة الكونية. وقال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وقال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طيب، لسه في خلط ربما بعض الأذهان ترتاح بإذن الله بهذه العبارة اليسيرة التي تفسر ما جاء في الآيات. يقول رحمه الله: فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا يريده الله، أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. الناس أحيانا يعبروا يقولون لواحد بيعمل معاصي يقولوا: هذا الإنسان يفعل ما لا يريده الله، يقصدون أي إرادة شرعية. وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولذلك قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل، إلى آخر البحث هذا. فهذا يعني البحث الذي سيأتي إن شاء الله تعالى، لعلنا كذلك في المرة القادمة قبل أن ندخل إلى الفقرة التي بعدها نعيد بيان أيضا الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية في أول الحديث من خلال هذه الجزئية الباقية من الكلام. لكن خلاصة ما سبق أو ما تقدم في كلامنا عن الإرادة أن الإرادة على نوعين: الإرادة الكونية القدرية، والنوع الثاني الإرادة الشرعية. أما الإرادة الكونية فلا بد من وقوعها، وفيها ما يحبه الله ويرضى وفيها ما لا يحبه الله ويرضى، كوجود الكفار وكخلق يعني ما يكرهه المؤمنون. وأما الإرادة الشرعية فكلها يحبها الله أو يحب ما فيها الله سبحانه وتعالى ويرضاه، ولا يلزم وقوعها كلها، وإلا فهو يحب الإيمان وقد كفر من كفر من الناس. ونقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله.